يقول سائل يسأل يقول إذا شك هل أدرك الركعة مع الإمام أم لم يدرك فماذا يفعل؟ يفعل يبني على اليقين ويسجد للسهو على الخلاف الموجود في السهو. نعم. إذن في الصلاة تبني على اليقين. شككت صليت ثلاثة أم أربعة خليها ثلاثة، شككت صليت واحدة أو اثنتين خليها واحدة، شككت صليت واحدة أم لم تصلي خليك لم تصلي شيئا. فلذلك أبني على اليقين، إلا إذا استنكحك الشك فصلي ولا تكون دائما، صلي على ما تظن واترك الباقي واسجد بعد السلام. نعم. يقول والدي توفي رحمه الله ولم يعق عني أنا وإخوتي، فهل أحق عني وعن إخوتي الأحياء؟ وهل هو بر بوالدي بوالدي الأموات إن عققت؟ وما شروط المجزئة؟ العقيقة تكون بالشاه التي تجزئ في الأضحية تكون سليمة العقيقة. أيوة. وفيه كتاب اسمه تحفة المولود في أحكام المولود الشيخ ابن القيم، يمكن ترجع له ويفصل لك هذه الأشياء. نعم. يقول يا شيخنا نريد كلمة للذين يؤذوننا بالموسيقى في تلفوناته. والله هذا أنا أتأكد أنهم دخلوا وهم لم ينتبهوا فنسوا، لم يقفلوا الجوال أو يجعلوه على الصامت، لأن مسلم جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يريد العبادة فما يترك الجوال على هذا، وبيضا وضع الجوال على هذا ما ينبغي يعني، والمسلم يريد الخير فلا يريد أن يؤذي إخوانه في المسجد. وأفضل البقاع المساجد لما يرى فيها من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن الهدوء، وأشر البلاد الأسواق لما يرى فيها من الصخب والغفلة والنجش. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يتأدب مع إخوانه ولا يؤذي المسلمين، وإذية المسلمين صاحبها عليه ذنب عظيم، فلا يأتي لينال الحسنات فيخسر الحسنات ويأتيه السيئات لأذيته للمسلمين. فينبغي أن لا يأذي الناس ويأتي بأدب، فيقفل الجهاز أو يجعله على الصامت، ولا ينبغي أن يجعله على آلة أقل ما فيها أنها لا تنبغي. وقال كثير من العلماء واستفزز من استطعت منهم بصوتك ومن الناس من يشتري له الحديث أن هذا المزامير. وقال العلماء فماذا بعد الحق إلا الضلال، أين تضع هذه في ميزان الحلال؟ وقال مالك هي من عمل أهل الفساق. واتفق العلماء أنها لا يتعاطاها أهل المروءة. وقال الشوكاني في رسالته القيمة والحق إنه إن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند حدود الله. فالمسلم ينبغي أن يرفع نفسه ولا يذل إخوانه، وأن يكون قدوة في الخير. إذا يرتفع من رفع يرفعه الله. أهل الهمم العالية ما يؤذون الناس في المسجد ولا يضعون في أجهزتهم أصوات غير لائقة، فينبغي لكل واحد أن يرفع بنفسه عن هذا. أرجو من فضيلتكم التبين بين عبادة الصنم وعبادة القبور. الصنم يكون منحوت، أيوة زي، والقبور إذا عبدت تكون أصنام، فكل ما يعبد من دون الله يسمى صنم، إلا أن الصنم تكون له شكل والوثن يكون زي الصورة. فالأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله هو طاغوت، فأي إنسان يعبد من دون الله هو ذلك. ولذلك لما قالوا أنت قلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا طيب عيسى عبد، فالله قال لهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا ليس منهم، لأنه لا يرضى أن يعبد من دون الله، ولذلك وهو راض من الأحياء. نريد منكم توضيح المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي يأثم صاحبه في حالتين، المار والممرور. إذا صلى في طريق الناس وكان الناس لا طريق لهم إلا هنا يأثم هو، ويأثم المار إذا كانت له طريق يمكن أن يمر بها غير هذه الطريق. إذن وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض، أما غير الأثنين فلا يأثمان. ولكن ينبغي للمسلم إذا رأى مصليا ألا يمر بين يديه، لأن يقفها 40 خير له لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه. فلذلك ينبغي للمسلم أن لا يمر بين يدي المصلي إلا إذا كان مضطرا، وإذا كان مضطر لا شيء عليه، ويكون الآثم على من صلى في طريق الناس. يقول هذا شخص عياذا بالله يصلي ولكنه ينم الحديث بين الناس، وكل ما نصحه يغضب. النميمة مشكلة، ولذلك هي يفرح بها الشيطان، لأن الشيطان كثيرا ما يوقع بين الناس. ولذلك لما أمر الله بالصلح في سورة الآداب في سورة الحجرات وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، سد منافذ خلخلة الأخوة الستة، لأن كل منافذ خلخلة الأخوة في هذه الستة التي ذكرت بعد الأمر بالصلح: لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، إن بعض الظن إثم، إيش السادس؟ لا يسخر قوم من قوم. هذه أصول خلخلة الأخوة بين المسلمين. والله ديننا جميل، دين عملاق، لكن متى نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا؟ فلذلك الذي يمشي بالنميمة عياذا بالله أول ما يفتضح هو. ولذلك في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم إيش حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. وفي صحيح مسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فينبغي للمسلم أن لا ينم الحديث إلا لخير، أما الذي يأتي لإفساد الناس هذا إثمه عظيم، وفي النهاية سيفضحه الله، لأن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن ستر على مسلم ستره الله. يقول: ما هي أفضل طريقة لطلب علم التفسير، وما الكتب التي يعتمد عليها طالب العلم؟ التفسير أحسن طريقة له أن يتعلم الإنسان العلم ويوظفه لفهم القرآن، فإذا جاء النحو يضعه في محله، وإذا جاءت البلاغة يضعها في محلها، وإذا جاء الفقه يضعه في محله، وإذا جاء الأصول يستخرجه من محله، وإذا جاء مصطلح الحديث، وإذا جاء الحديث يحكم عليه، وإذا جاءت الآداب. هو أن يوظف الإنسان المعارف لفهم القرآن، لأن التفسير يحتاج إلى كل العلوم، لأن القرآن تبيان لكل شيء، ولا يمكن الإنسان أن يفهم الآية بجميع جوانبها إلا إذا كان ملما بأغلب العلوم، أو يأخذ كتاب ويحفظه عن ظهر قلب ويكون يحدث من هذا الكتاب الذي حفظه. وهذه الطريقة أسهل الأخيرة. هذا يسأل عن من يساوي الإمام في تكبيرة الإحرام أو السلام أو القيام أو السجود أو غير ذلك كالجلوس. هذا لا ينبغي، لأنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقلوا اللهم ربنا ولك الحمد أو لك الحمد. إذن إذا كبر فكبروا، لابد لا ينبغي للإنسان أن يكبر مع الإمام، يخلي الإمام، لكن إذا نزل بعده فكبروا، معناها العطف مباشرة بعده. لذلك هذا الدين نزل بلسان عربي مبين، والذي لا يفهم العربية لا يمكن أن يتقن الشريعة. تقول: يا فضيلة الشيخ السلام عليكم، ما هي نصيحتكم لمن يأتي مسجد الرسول بثياب النوم لباس الرياضة ومكتوب عليها كلمات كفر، يطلبون ضيق وقصير وغير لائقة، بنطلون ضيق وقصير وغير لائق؟ هذا لا ينبغي. خذوا زينتكم عند كل مسجد، المسجد ينبغي الإنسان أن يأتي بأجمل ثيابه وبأنظفها، ويستعمل الطيب، يقابل دينه واقف بين يدي ربه ويقابل إخوانه من المسلمين. فلا ينبغي أن يأتي بثوب لا يليق به، لا يحترم المسجد، هذا نوع من الاستهتار بالمسجد. ولا ينبغي للمسلم أن يلبس أيضا ثياب ليست لائقة، وينبغي للمسلم أن يلبس ثياب المسلمين. هل رأيتم الكفار يلبسون ثيابنا؟ طيب لماذا لا نلبس ثيابهم وهم لا يلبسون ثيابنا؟ لماذا هم لا يلبسون ثيابنا ونحن لا نلبس ثيابهم يا أخي؟ والتعامل بالمثل من أبجديات الحياة. ولكن المسلمين عندهم كنز وهم يجهلونه، أكبر كنز عندنا هذا الدين. ولكن نحن بمثابة إنسان جوعان وعريان ومريض وهو عنده كنز، يقال له اشتري ثوب، يقول خلي لي كنز. طيب اشتري بيت، خلي لي كنز. اشتري علاج، خلي لي كنز. نحن كل مشاكلنا محلولة في الكتاب تبيانا لكل شيء، لا توجد مشكلة إلا وهي محلولة في القرآن. ليس هذا عاطفة ولا كلام مبالغة، لا توجد قضية في الدنيا إلا وهي محلولة في القرآن. ولذلك الله يقول أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، قال تبيان لكل شيء. الشافعي قال لهم والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. قال هل تجد في القرآن من جهل شيئا عاده؟ قال نعم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هل تجد في القرآن الهندسة؟ نعم. قال ظل ذي ثلاث شعب. هل تجد في القرآن الحساب؟ قال نعم. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أصول الاقتصاد، أحل الله البيع وحرم الربا. أصول الإدارة، أصول البيع، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن ديننا فيه ما نحتاجه، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. يقول هذا، يقول تزوجت امرأة ثانية وبعد فترة أيقنت أنها تستخدم أعمال الشعوذة السحر أعوذ بالله، فقمت يعني أنصحها وأقول لها هذا العمل حرام، ثم تابت وعادت وعادت. في النهاية هل يجوز لي أن أطلقها على أن لي ابنة منها؟ على كل حال السحر مشكل، وهي فرق بين الشعوذة والسحر. الشعوذة اللي هي الأصبع وخفة اليد والأشياء يختلف، أما السحر الحقيقي فهذا كفر. السحر لا يكون إلا بالكفر، ولذلك قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال وما كفر سليمان، وقال في سورة طه ولا يفرح الساحر. ولا يفرح في القرآن لا تستعمل إلا للكفر، كلمة لا يفرح هي استعمال للكفر، فالسحر كفر. والطلاق هو مباح، لكن لا ينبغي للمسلم أن يترك مسلمة لأجل شيء فيها، لأنه إن كره فيها خلقا أحب آخر. والله قال عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قيل إن ابن عمر أراد أن يطلق زوجه، فسمع قارئا أن يقرأ هذه الآية، ثم ولد له سالم وهو من فقهاء المدينة السبعة، فصار ينظر إليه ويقول عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، لأنه كرها وأراد أن يطلقها فصبر عليها فولدت له سالم وأصبح من الفقهاء السبعة. وعلى كل حال هو الطلاق يجوز، لأن الله قال الطلاق مرتان، وقال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فجوازه إجماعا. لكن لا ينبغي للمسلم أن يترك زوجه إلا لضرورة، ولو صبر عليها كان ذلك أولى، والله أعلم. نعم. ماذا تقول بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ إن أحببت تسلم وإن أحببت أن تدعو. يقول هل يجوز لبس الإحرام قبل الميقات؟ نعم يجوز. هل يجوز أن نعتمر عن والدة المسنة؟ نعم يجوز. ما العلامات الساعة الكبرى؟ يأجوج ومأجوج والدجال وخروج الدابة ومجيء المهدي ونزول عيسى بن مريم، هذه العلامات الكبرى وهي تأتي متتابعة. وأكبر فتنة الدجال، حتى قال وقيامة الإنسان موته، إذا مات الإنسان قامت قيامته. ولذلك الإنسان قبل أن يبحث عن هذه هو قيامته يوم موته، فينبغي أن يعد العدة، لأن أي واحد مات قامت قيامته، وهي موجودة في النهاية علامات الساعة الكبرى وفي الكتب، يعني باب علامات الساعة الكبرى، وفي النهاية الملاحم لابن كثير. يقول ما الفرق بين النبي والرسول؟ كثير من العلماء يقول النبي هو الذي أنزل عليه ولم يبلغ بالتبليغ ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا خطأ وإن كان شائعا. الأمر الثاني أن النبي هو الذي أرسل بشريعة قبله. الأمر الثالث أن النبي والرسول تعبير لشخص واحد، ولكن من جهة نظر فيه لإخباره، ومن جهة نظر فيه لإرساله، وهذا أقوى وإن كان قائله قليل. ومن أراد الاستزادة فلينظر في الجزء الخامس من أضواء البيان عند قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي. ولذا وكذلك واقع القرآن: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها الرسول بلغ. فهو تعبير لشيء واحد، لكن النبأ من الإنباء والرسول من الرسالة. ولذلك قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر. نعم، إذن في ثلاثة أقوال، ولكن هذا القول الأخير أسعد بالدليل، والقول الثاني ليس خطأ، والقول الثالث بعيد. نعم، لأن العلماء مأمورون بالتبليغ، فكيف الأنبياء لا يؤمرون بالتبليغ؟ يقول: هو رجل كثير، يعني أي شيء يحصل له كثير المذي، هل هو نجس على الغسل منه أم هذا؟ جزاك الله خيرا، وهل علي غسل؟ لا، ما عليك غسل، لكن تغسل العضو وتنظف المحل إذا كان جاه الشيء تنضحه أو تغسله، لكن هو قليل دائما، فأنت تحاول أن تحافظ منه، وإذا جاء للعضو تغسله وتنظف المحل اللي جاه وتنضحه، وإن شاء الله ما عليك غسل به، ما عليه غسل. نعم، عليك الوضوء وتغسل المحل اللي خرج منه العضو.